بسم الله الرحمن الرحيم. نامت عيونكم ولم تعرف عيونهم الكرام. نامت عيونكم ولم تعرف عيونهم الكرام وتناثرت أشلاؤهم وتناثرت أشلاؤهم مرقومة فوق الثرى. وتناثرت مرقومة فوق الثرى ودم الشباب المؤمنين ودم الشباب المؤمنين كسيل أنهار جرى. أنا أولا أعزي أسر والضحايا والشهداء وأسأل الله يتغمدهم برحمته. أمر آخر، هي فاجعة حصلت اليوم وكارثة وليست بغريبة على من قتل الأنبياء ومن حارب الله وسب الله كما في كتابه العزيز. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عفوا، أنا عندي ثلاث رسائل أريد أن أوجهها على عجالة. الرسالة الأولى إلى علماء الأمة ودعاة الأمة وبوصف أحد علماء اتحاد علماء المسلمين، أدعو إلى اجتماع في إسطنبول وأدعو سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أن ينادي لهذا الاجتماع للعلماء ليوجهوا رسالة عقدية، لأن حربنا مع اليهود هي حرب عقدية ليست فقط في الأرض ولا في البحر، هي حرب قديمة. هم يحاربون الله ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ندعو لوحدة الكلمة بين العلماء ليكون موقفهم واحد ويخبروا الناس بهذه المآسي التي تمر بها الأمة ويوجهها توجيها بخطاب معتدل وخطاب قوي وخطاب صادق وخطاب يبرون فيه الذمة. الرسالة الثانية لحكام المسلمين، أنا أريد من حكام المسلمين يخافون الله يكون هناك موقف إيجابي، موقف يعبر عن حمرهم للأمانة. وآسف للإزدواجية في بعض المواقف من بعض العواصم حتى الخليجية، عاصمة تستقبل وزير خارجية وزير التجارة في مؤتمر وتنجد بالهجوم وتستقبل بيريز وتفتح مكتب، هذا الإزدواجية. ومن ناحية أخرى تدين الهجوم. نريد صفاء في المنهج، نريد وضوح، نريد شجاعة، لا ازدواجية ولا تقلب ولا تغير. رسالة الإعلام، الإعلام الغارق أحيانا في الترهات والبذاء والسخ واللهو والضياع، أريد أن يكون إعلاما إسلاميا يبين رسالتنا. إسرائيل تقوي نفسها ومن حقها، لأن دولة مغتصبة وهم صهاينة كما سبق، لكنها تقوي نفسها ونحن نكتفي بالشجب والتنديد وثياب إسرائيل، وهذا لا يجدينا. في مذكرات مناحم بيغن يقول أنت تقاتل أنت يهودي، إسرائيل مغتصبة ومحتلة وهي قضية وهي كذبة زائفة سوف تزول كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الصهاينة المحتلون. أنا عجبي لا ينتهي من تهاون الأمة الإسلامية علماء وحكام وإعلام عن قضيتنا العقدية الكبرى. نحن نطالب بالقدس، نحن أهل رسالة، نحن أهل جهاد إسلامي صحيح ليس إرهاب، نحن أهل حق مضاع، أهل حق يعني دنس، يعني أطفالنا يذبحون ونساؤنا وليس هناك خالد ولا عمر. أنا أريد أن يكون هناك موقف وموقف إيجابي وليس فقط تنديد بالكلام. عملية السلام الآن التي يتسول بها العرب ويعرضونها مصلحين ويترجون ويتمنون على إسرائيل أن تقبلها